والآن نستمع إلى لحن للموسيقار الروسي سيرجي رحمانينوف. بدأ العهد السوفيتي في روسيا ورحمانينوف في الأربعينات من عمره، مع ذلك آثر الهجرة حيث استقر أخيرا في الولايات المتحدة، وقد مات عن 70 سنة عام 1943. رحمانينوف كان عازف بيانو مهما، ومن كونشيرتو البيانو الأول له نستمع إلى مطلع الحركة الأخيرة.